الشيخ ما حكم من ذبح باليسار اذا لم يستطع بيمين؟ لا باس اليمين افضل، الذبيحه باليسار صحيح، اذا ذبح المذبح سمى الله ما في شيء، لكن اليمين افضل. نعم.